بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، الرحمة هل المقصود بها هنا رحمة الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، أو رحمة الناس بعضهم أو رحمة الناس ببعض، وكيف يقابل الوعيد بعدم الرحمة بعدم وجوب ذلك أي الرحمة؟ رحمة الله عز وجل واسعة، يعني في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل يرحم المخلوقات في الدنيا ويرحمها في الآخرة، وسيأتي في الحديث القادم إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل بها رحمة، أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا وادخر 99 يعني يوم القيامة. فالله عز وجل له رحمة في الدنيا وله رحمة في الآخرة. ولهذا قال بعض العلماء أن اسم الرحمن مشتق من الرحمة العامة التي شملت الكفار والمسلمين، لأنه لولا رحمة الله عز وجل لما بقي أحد على وجه الأرض، فهذا من أثار رحمة الله عز وجل أنه خلقهم ويرزقهم وينعم عليهم ويشفيهم من الأمراض ويمدهم بالنعم. فلله عز وجل رحمة يعني في الدنيا، وهي عامة قد تكون عامة للكفار وللمسلمين، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا، وهو أنه يؤيدهم ويعينهم وينصرهم بما لا يحصل للكفار. وهناك رحمة في الآخرة ادخرها لعباده المؤمنين، وهي التي حرمها الكفار، في أن الكافر لا يرحم يوم القيامة بدخوله الجنة. ولذا قال الله عز وجل في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالكافر لا يرحمه هذه الرحمة، وأما المؤمن فإنه مرحوم في الدنيا والآخرة. نعم. لعل السائل يقصد بالجزء الآخر من سؤاله أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، فيه وعيد على من لا يرحم، فكيف يكون هذا الوعيد مقابلا بعدم الرحمة التي هي ليست بواجبة، مثلا رحمة الأولاد وتقبيلهم أمر غير واجب، فكيف يقابل بهذا الوعيد الشديد وهو عدم رحمة الله عز وجل؟ هو سبق التنبيه على هذا، أن هذه قاعدة عامة لا يدل على أن هذا الوعيد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقبل الصغار فإنه لا يرحم، وإنما بيّن أن هذه دليل على خلو القلب من الرحمة، وإذا خلى القلب من الرحمة فإنه يتنزل هذا الوعيد على القلب الذي خلى من الرحمة، فهذا فيه إشارة، لكن ليس هذا بالضرورة. قد يكون بعض الناس فيه رحمة لكنه ينشغل عن هذا بكثرة إشغاله وبكثرة أعماله، كما يحصل من كثير منا، يعني قد ننشغل عن كثير من الأمور من رعاية الصغار وتقبيلهم، ليس لأن الإنسان لا يرحمهم، لكن قد يشغلوا بغيره وقد يشغله ما يشغله، فهذا لا يدل على عدم الرحمة. لكن إذا يعني كان هذا يعني عاما، وأيضا صحبه ما صحبه من خلو القلب من الرحمة، فإن هذا يكون من الوعيد الذي يتنزل على القلب الذي خلى من الرحمة، وهذا الأمر هو من أفراده وليس هو بدليل، وليس بلازم أيضا أن من لم يقبل الصغار أنه مما خلى قلبه من الرحمة كما تقدم، لأن الإنسان قد يشغل عنه، لكن عندما يكون هذا عاما في الإنسان كما قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: إن لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، كأنهم يتعمدون هذا وكأنهم يرون أن هذا مما لا ينبغي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سمعنا منكم في أحد الأشرطة أن الإنسان يسأل في قبره عن رؤيته لربه في الحياة الدنيا، فكيف هذا وما هو الدليل عليه؟ أعد. يقول: سمعنا منكم في أحد الأشرطة أن الإنسان يسأل في قبره عن رؤيته لربه في الحياة الدنيا، فكيف هذا وما هو الدليل عليه؟ أنا ما أتذكر أني قلت هذا في درس من الدروس، وإنما الذي أقرره ما دل عليه الحديث أن الميت يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ما يسأل عن رؤيته لربه أبدا، ما قلت هذا قط، وإذا كنت يعني كان في شيء من الأشرطة فهو سبق لسان، لكن لا أتذكر أني قلته. ولعل يعني السائل يعني قد سمع هذا في شريط يظن أنه لي أو أنه توهم شيء وعليه يعني أن يأتيني بهذا الشريط، فإذا كان لي فأصحح الخطأ. فالإنسان لا يسأل عن رؤيته بربه لرؤية ربه في القبر، وإنما رؤية الله عز وجل في الدنيا لم تثبت، هذا الذي نقرره دائما، لم تثبت لمخلوق، فكيف يسأل عن الإنسان وهو في قبره هل رأى ربه؟ وإنما كنت دائما أقرر ما ذكره أهل العلم وما ذكره شيخ الإسلام في أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل لهذا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعد الهجرة، قال رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا يثبت لبعض المؤمنين، ونسب لبعض أهل العلم كالإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، قال بهذا بعض أهل العلم. أما أن يسأل الإنسان في القبر عن رؤيته لربه هذا غريب، وأنا يعني أرى أن هذا من الوهم، سواء كان من كلامي توهمه من كلامي أو من كلام غيري، لأنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم تكلم بهذا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من مات على كبيرة من الكبائر فما مصيره؟ هذه المسألة ذكرها أهل العلم، وذكروا أن من مات على كبيرة من كبائر الذنوب أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لأن صاحب الكبيرة ليس بكافر فيقطع له بدخول النار والخلود فيها، وليس بالمؤمن الذي حقق الإيمان الكامل ويقطع له بدخول الجنة، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لكن يقطع أهل السنة لمن مات على التوحيد مع وجود الذنوب أن مآله إلى الجنة، لأن الذي يخلد في النار هو الكافر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل إن لي بنات وليس لي ولد، ولي بيت من مالي الذي ليس من إرث أبي، فهل يوصي لهن بهذا البيت ويشهد عليها لما يخشى من ضعفهن؟ لا وصية لوارث، وليس لهذا الرجل أن يوصي لبناته، وإنما يدع المال حتى يقسم القسم الصحيح بعد موته. وأما إذا كان في قبل موته يعطي البنات ويساوي بينهن في العطية فلا بأس بهذا، إذا لم يكن هذا فيه إضرار بأهل الميراث، لأن أهل الميراث يعني ليسوا بمقتصرين على البنات فقط، هناك ورثة من كذلك سائر الأقارب من الأب والأم وكذلك الزوجة، فليس له أن يوصي للبنات. وأما إذا كان في الدنيا يعطي يعني كل واحدة ما يكفيها ويوسع عليهن يعني في النفقة فهذا لا بأس به إذا كان يساوي بينهن. بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الثاني ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على الجدران، ومنهم من يتخذها للزينة؟ هذا فيه تفصيل، الذين يعلقون الآيات التي كتبت يعلقون الأوراق واللوحات التي كتبت فيها الآيات والأحاديث لا يخلو هذا التعليق من قصد لمن يعلق، فهو إما أن يريد بها الزينة، تزيين الجدران، تزيين البيوت بالآيات المزخرفة، باللوحات المزخرفة التي كتبت فيها الآيات، فهذا لا يليق أن يكون كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمتهن تزخرف به البيوت ويكون من الديكور كما يسمى الذي تزين به البيوت، هذا لا يليق. كتاب الله إنما أنزل ليعمل به وليصان عن الامتهان. القصد الآخر أن يراد به التعبد، أن يراد به العبادة، يراد به فعل يعني شيء يحبه الله عز وجل يتقرب به الإنسان، وهذا أيضا فيه تفصيل. فإذا كان يعلق مثلا لوحة في بيته فيها آية أو آيات من أجل أن يحفظ أبناؤه ومن أجل أن يقرأ يكثرون من قراءتها فترسخ في قلوبهم، هذا لا بأس به إذا خلى من محذور يعني آخر من يعني التبرك أو غيره باللوحات، هذا لا بأس به. وأما إذا كان يعلقها للتبرك طلبا للبركة ويعلقها معتقد أن هذا من الدين أو قد يصحبها أيضا محذور آخر للمباهاة ليبين للناس أنه صاحب دين. كل غرفة من بيته فيها الآيات والأحاديث دليل على دينه وعلى استقامته، فهذا يكون من الرياء، وإذا أراد بها التبرك يكون هذا من البدع. وعلى هذا فلا ينبغي تعليق يعني هذه اللوحات إلا للتعليم، ومعلوم أن التعليم يعني لا يقتصر على آية أو حديث، فنحن نحتاج أن نعلم أبناءنا الكثير من كلام الله عز وجل. فكلما أردنا أن نعلم آية أتينا بلوحة قد تكون باهظة الثمن، وعلى هذا فينبغي تجنب يعني مثل تعليق مثل هذه اللوحات في البيوت. ومن أراد الزينة فالزينة موجودة بغير هذا، أما أن يكون هذا بكلام الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل فعل عمر رضي الله عنه من الصلاة في الكنيسة فعل صحيح أم هو اجتهاد منه رضي الله عنه؟ فعل عمر رضي الله عنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولهذا أخذ العلماء منها أنه يجوز الصلاة في الكنيسة إذا كان يصلي لحاجة، وأراد عمر أن يبين يعني للناس أنه لا بأس من الصلاة يعني في الكنيسة، لأن الأرض نحن لا نقر الكنائس ولا يقر إقامتها، إذا كان هذا البلد فتح وتمكن المسلمون منه فإنهم لا يقرون إلا إذا عاهدوا أهل الذمة وكان بينهم صلح، فإنه قد يقر بعض هؤلاء على عبادتهم. هذا دليل على جواز الصلاة في الكنيسة، وكذلك ما أفتى به أهل العلم من هدم الكنائس وبناء المساجد في مكانها فإن هذا جائز. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة مباشرة؟ هل هناك حديث وارد بهذا؟ قال العلماء: إذا كان هذا يتخذ عادة كل صلاة يرفع فإن هذا يدخل في البدع الإضافية، لأنه ليس من مواطن يعني الدعاء هو أن يبادر إلى الدعاء بعد السلام من الفريضة، بل إن السنة بعد أن يفرغ من صلاته أن يذكر الله وأن يستغفر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه هي السنة. فإذا ترك الذكر وبادر إلى الدعاء يكون قد ترك السنة، ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأن السنة هنا هو الذكر، فيستبدل السنة برفع اليدين في الدعاء. فإذا كان يفعل هذا بعد صلاته كما نلاحظ الآن من بعض الحجاج وبعض الزوار، مجرد أن يسلم يرفع يديه مباشرة، وهذا عادة يتخذها في كل صلاة، فهذا خطأ. عليه أن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من صلاته أنه كان يذكر الله ويستغفر الله ويسبح ويحمد الله ويكبر، ثم يختم يعني تسبيحه بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويذكر الأذكار الأخرى، فهذا هو المشروع. أما إذا كان فرغ من هذه الأذكار وأحب أن يدعو أحيانا يعني في بعض الأوقات فلا بأس، لا يمنع من هذا، لكن الذي يمنع منه هو أن يتخذ هذا عادة بعد كل صلاة يرفع يديه، حتى إن بعض الناس اتخذها عادة يرفع يديه بسرعة يعني ولا يكاد يتكلم بشيء، كأنها أمر تعود عليه، مجرد أن يسلم يرفع يديه مباشرة ولا يكاد يدعو بشيء، فهذا مما يعني ينبغي أن يحذر منه وأن يترك لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا فرغ من التسبيح وأحب أن يدعو فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من كان عليه هدي وهو لا يجد قيمة الهدي ولكن عنده قيمة الهدي في بلاده فماذا عليه؟ لا يجب عليه يعني شراء الهدي إذا لم يكن معه المال في سفره للحج، والعلماء نبهوا على هذا، قد يكون الرجل غنيا في بلاده لكن العبرة بحاله في أثناء السفر، وقد ذكر العلماء أن ليس له أيضا أن يقترض إذا كان غنيا، لكن لو اقترض فإن هذا يسقط يعني الواجب عنه. فإن لم يجد يعني من المال الذي معه في سفره ما يشتري به الهدي فليس عليه أن يتكلف الدين أو أن يطلب من أن يرسل له من بلده، وإنما ينتقل إلى الصيام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا: من ترك واجبين فأكثر هل عليه فدية على كل واجب؟ نعم إذا ترك يعني أكثر من واجب فعليه فدية بكل واجب، وإنما ذكر العلماء في محظورات الإحرام أنه إذا ارتكب محظورا فلم يفدي عنه ثم تكرر مثل غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه أكثر من مرة، بعض العلماء قال يفدي فدية واحدة لأن هذا محظور واحد، أما الواجب فإنه عليه أن يذبح عن كل واجب تركه، عن كل واجب تركه. نعم بارك الله فيكم. يقول أيضا: من أفتي بالإحرام من جدة فماذا عليه؟ الإحرام من جدة لا يكون إلا لأهل جدة، وأما الذين يقدمون عليها وهم يريدون الحج والعمرة فعليهم أن يحرموا قبل دخولهم إلى جدة عندما يحاذون الميقات، ومن أفتاهم بالإحرام من جدة فهذا مخطئ، وإذا تبين الخطأ فإنه لا يجوز لمسلم أن يقلد مخطئا أو متوهما، ولا أظن أن أحدا من أهل العلم يفتي بهذا إلا أن يكون يعني بعض الناس يتوهم من كلام العلماء، فإن الذين يقدمون على جدة وهم لا يريدون الحج والعمرة وإنما يريدون الإقامة ثم تنشأ لهم نية بعد ذلك، فهؤلاء العلماء يفتونهم بأنهم يحرمون من المكان الذي هم فيه، أما الذي قدم إلى جدة وهو يريد الحج أو العمرة فليس له أن يحرم من جدة وإنما يحرم من الميقات إذا حاذ الميقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أخبرنا المسؤولون بأننا متجهون إلى المدينة ولكن كانت الرحلة إلى جدة فلم يخبرونا بذلك فأحرمنا من جدة فماذا علينا؟ نعم هذا صحيح، لأن هؤلاء الذين وفدوا إلى جدة وهم لا يريدون الإحرام وإنما يريدون النزول في جدة ثم التوجه إلى المدينة، فهذا الذي أخبرهم به المسؤولون، ثم لما استقروا في جدة قال لهم المسؤولون: نحن الآن لن نذهب إلى المدينة ولكن نذهب إلى مكة وأحرم، فهؤلاء يحرمون من جدة ولا شيء عليه، لكن الكلام في من قدم على جدة وهو يعلم أنه سيتجه إلى مكة فإنه لا يحرم يعني من جدة وإنما يحرم عندما يحاذي الميقات أو يمر به. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لقد قصرت من شعري خارج منطقة منى بعد رمي جمرة العقبة فهل علي فدية؟ ليس عليك شيء إذا قصرت يعني في الحرم أو خارجه فقد أديت النسك. بارك الله فيكم. يقول أيضا: لقد طفت في طواف الإفاضة 8 أشواط فهل يصح ذلك وصليت خلف المقام 6 ركعات؟ إذا كنت متعمد فأنت مبتدع، إذا كنت متعمد أن تطوف 8 أشواط والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف 7 فأنت مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وترى أن فعلك أفضل مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة، والشيطان يرضى منك بهذا وهو محب لأن تزيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص، يريد أن نخرج عن هذا الصراط، فهذا لا شك أنه خطأ، وإذا كان فعل هذا وهو يريد يتعمد أن يطوف 8 أشواط يقول كل ما زاد الطواف كل ما كان أحسن فهذا خطأ، وعليه إن كان جاهل أن يستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه، وأما إن كان تعمد هذا وهو يتعمد أن يزيد عما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخشى عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى السنة، وأما إذا كان التبس عليه الأمر وشك في عدد الأشواط ثم بنى على اليقين فهذا لا يقطع بأنه طاف 8 أشواط، لكن يقول أنا شككت وبنيت على اليقين، هذا لا بأس بفعله. كذلك صلاته 6 يعني ركعات يعني بعد الطواف هذا إذا كان يريد بها السنة للطواف فهذا أيضا خطأ، لأن السنة المشروعة هو أن يصلي 2، وأما إذا يريد التنفل هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا صليت الظهر في المصلى في العمل مع وجود مسجد قريب؟ إذا كنت تسمع الأذان فلا يجوز لك أن تتأخر عن المسجد، بل يجب عليك أن تلبي النداء وتصلي في المسجد، وأما إذا كان العمل يتعلق بحراسة وخروجك من العمل ترتب عليه مفسدة فأفتى العلماء لمثل الحراس ومن يعني يترتب على تركهم للعمل مفسدة لهم أن يصلوا في عملهم، أما غيرهم فيجب عليهم أن إذا سمعوا الأذان أن يذهبوا إلى المسجد ويصلي كما يصلي غيرهم من أهل البيوت الذين هم حول المسجد. بارك الله فيكم. يقول أيضا: أريد أن أخشع في صلاتي فكيف أفعل؟ الخشوع يكون بتدبر القراءة وبالتهيؤ للصلاة، وأن يستحضر الإنسان ما يقول، وأن يستشعر المصلي عظم هذه الصلاة ومكانتها من الدين، وأنه يناجي ربه، ويستشعر النصوص وما يتلى من كتاب الله عز وجل وهو مؤثر يعني في قلوب الناس من الوعد والوعيد. فإذا داوم على هذا فإنه يرجى له التوفيق، لكن الأمر قد يحتاج إلى جهاد، لأن بعض الناس عودوا أنفسهم الخشوع فسهل عليه، وبعض الناس يعني ينقطع في كل مرة فلا تستقيم له الصلاة. ولهذا كان أحد السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، 20 سنة وهو يجاهد نفسه على الخشوع وعلى حضور القلب، ثم بعد ذلك أصبحت له لذة، إذا دخل في الصلاة كأنه في سعادة وفي لذة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة، كان يفزع إليها في كل شأنه في كل حاله، فإذا أحب الصلاة فإنه إذا دخل فيها انقطع عن كل شيء إلى هذه الصلاة، فعند ذلك يأتيها الخشوع وحضور القلب، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عندنا في بلدنا بعد الانتهاء من دفن الميت يرفع الناس أيديهم للدعاء له جماعة، فهل يجوز الانصراف من باب إنكار المنكر بالفعل؟ الدعاء الجماعي عند دفن الميت غير مشروع، وإنما يدعو من يحضر تجهيز الميت ودفنه، يدعون له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حضر الميت أن يدعو له وأن يستغفر له، قال: فإنه الآن يسأل، وأن يسأل الله عز وجل له الثبات، هذا هو المشروع. وأما الدعاء الجماعي فهذا غير مشروع، لكن عليه أن لا يترك السنة، بل يدعو هو بمفرده وينكر بقلبه ما يفعله هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول أيضا: قبل صلاة العصر يجتمع الناس لقراءة الحزب الراتب بين الأذان والإقامة بصوت مرتفع، فهل يجوز عدم الدخول للمسجد والانتظار في الخارج حتى انتهائهم من القراءة؟ هذا الفعل لا شك أنه خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه لا ينبغي أن يخصص وقت في الليل والنهار يقرأ فيها القرآن ويكون عام للناس، بل يقرأ الناس القرآن فيه بحسب أوقاتهم وأحوالهم، وأما أن يخصص دائما قبل العصر قراءة الحزب فإن هذا غير مشروع. الشيء الآخر، القراءة الجماعية وبصوت مرتفع هذا غير مشروع، إلا لمعلم يعلم الناس، يسمع من الناس ويسمعون منه، هذا لا بأس. أما القراءة للتلاوة والتعبد بصوت جماعي فهذا غير مشروع، فهذا خطأ من هؤلاء الذين يفعلونه، وعلى من علم من هؤلاء هذا الأمر أن ينصحهم وأن يبين لهم، ولا بأس به أن يدخل المسجد يعني في هذه الحالة إذا أنكر بقلبه أو أنكر بلسانه عليهم، ويشتغل بعبادته إذا كان هذا لا يشغله عن العبادة، لأنه لا تهجر المساجد لوجود بعض المخالفات فيها، بل يجب أن تعمر بذكر الله وبإقامة الصلاة من أهل العلم والفضل الذين ينتفع الناس به. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن صلاة التسابيح. صلاة التسابيح فيها حديث اختلف العلماء في تصحيحه، من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، ولا شك أن الأمر إذا تردد بين فعل مستحب أو أن يقال أنه بدعة، فلا شك أن السلامة في ترك يعني هذا الأمر، لأن من لم يصلي صلاة التسبيح لم يقل أحد من العلماء أنه قصر في دينه وأنه سيحاسب وسيجازى، ولكن عند بعض أهل العلم من صلى صلاة التسبيح فإنه قد دخل في بدعة، وعلى هذا في السلامة في مثل هذا الأمر هو ترك يعني هذا الأمر، لأن الله أغنانا بكثير من النوافل والعبادات التي هي مقطوع بها، وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنت إذا صليت ركعتين على الوجه المشروع فهذا مما لا ترتاب فيه، وأما صلاة التسبيح فنحن نرتاب في صحة الحديث، وبناء على هذا فالفعل مرتاب فيه، فترك الأمور التي نرتاب منها إلى غيرها مما لا يرتاب فيه هذا هو الدين. وإن كان بعض أهل العلم من أهل الفضل والعلم قال بصحة الحديث، لكن لا يعني أن هذا الأمر يعني يؤخذ به ويغفل أيضا كلام العلماء الآخرين. فالاحتياط للعبادة دائما هو الأولى، وهو أن ينظر المسلم إلى ما هو يعني أنفع له وما فيه براءة الدين والذمة، ويفعل يعني ما يرى أن فيه براءة الدين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم إسبال الثوب مع العلم أنه لا يوجد خيلاء إطلاقا؟ لا يجوز الإسبال سواء وجد الخيلاء أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد عن الكعبين ففي النار، ولم يقيد هذا بالخيلاء. وأما في الخيلاء قال إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. فالإسبال فيه وعيدان: الوعيد الأول أن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه. والوعيد الثاني هو غير مقيد بالخيلاء، وأن ما زاد عن الكعبين ففي النار، هذا لا يجوز. وإن لم يكن يعني يقصد الخيلاء فإنه لا يجوز له أن يسبل ثيابه إلى ما تحت الكعبين، وإنما يرفع فوق الكعبين، والأفضل أن يكون أرفع من ذلك إلى منتصف الساق إذا كان هذا يعني مما يعني لا يكون سبب يعني لأن يكون الرجل قد ينظر إليه، ويكون من الأمور التي قد يزكي بها الإنسان نفسه. على كل حال هو في سعة بعد يعني فوق الكعبين، وأما تحت الكعبين فإن هذا محرم لا يجوز. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.